ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال في الاعتصام: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة. هذه قاعدة علم العلماء، يعني تقرر عند أهل العلم أن المتشابه لا يسمى دليلا، فإذا حاججت من يستدل به قضايا الأعيان قل له: أنت ما جئت بدليل، أعطني دليلا. هذا الذي تعتمد عليه قضايا أعيان وهي محتملة متشابهة، حينئذ صارت مصادمة للأصول الشرعية، فأنت متمسك بماذا؟ بدليل أو بشبهة؟ متمسك به بشبهة لا لا بدليل. إذن علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور التشبيه، كظهور تشبيه هذا القاعدة السابقة، يعني آيات الصفات، وهذا باطل كما ذكرنا سابقا، فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملا فهي في محل التوقف، يعني توقف فيها حتى ماذا؟ حتى يتبين أمرها، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم. يعني إذا كان المراد بها ماذا؟ ليس المراد بها العمل، حينئذ نقول هذه لا تعارض الأصول، فالأصول مقدمة لا إشكال فيه، لكن إذا كان الجزئي يقتضي عملا وخالف قطعيا يعني قاعدة كلية، حينئذ نقول هذا مطروح، ونبقى مع ماذا؟ مع القاعدة الكلية. هذا كله كلام محكم، هذا الكلام كله لا خلاف فيه بين أهل العلم البتة، أن قضايا الأعيان من قبيل المتشابه وهي ليست بأدلة في نفسها، حينئذ لا يصح أن يقف معها المجتهد والناظر. قال رحمه الله تعالى: ويتأول الرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم، ويتأول الجزئيات حتى ترجع إلى الكلية. الأصول الصراط المستقيم هو اتباع هذه القواعد الكلية، ثم ماذا نصنع؟ تؤول الجزئيات حتى ترجع إلى الكلية، يعني نأتي بمعنى ولو قد لا يكون الشخص مقتنعا به تماما الاقتناع، لأنه لا يثمر عملا، وإنما المراد به توفيق النصوص، لأن الحق الأصل فيه ماذا؟ أنه لا يتعارض. ويتأول الجزئيات حتى ترجع إلى الكلية، فمن عكس الأمر، يعني ماذا؟ أول المحكم القاعدة الكلية لترجع إلى الجزئيات، حاول شططا ودخل في حكم الذم، لأن متبع الشبهات مذموم، فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا؟ الله يدره، هذا كلام جميل. كيف يعتد بالمتشابهات دليلا؟ ليست بدليل. أيت بماذا؟ أيت بدليل، أو يبنى عليها حكم من الأحكام، وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة هو الحق. إذن الاستدلال بهذا يعتبر من ماذا؟ يعتبر من البدع. الوقوف مع المتشابهات هذا طريقة أهل الزين، حكمه أنه مبتدع إذا لم يقتضي ماذا؟ كفره. لأن علمنا ماذا؟ أن الزيغ هذا ليس خاصا به ما دون الكفر، أو ليس خاصا به بالكفر، فقد يحتمل يكون كفرا، يحتمل يكون بدعة دون الكفر، فمن اتبع المتشابهات قد يكفر، وقد ماذا؟ قد يبدع ولا يكون ماذا؟ ولا يكون كفرا، وقد يفسق، يعني بحسب ما يكون من حكم. وهذا ما عناه ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى، ومر معنا في الجزء 19 صفحة 203، قال: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات. كلام متفق أو مختلف؟ انتبه طالب علم، لابد أن يفتح ذهنه، لئلا يلتبس عليك بعض ما يكتبه، يأتيك بكتاب 400 صفحة في العذر بالجهل، وتأتي إلى جزئيات وكل من المتشابهات، وليس عنده أصول ولا أدلة، حينئذ بعض طلبة العلم لقصور نظره ولعله لم يسمع مثل هذه القواعد التي يذكرها العلم، قل نعم جاب أدلة، أتى بأدلة، هكذا كتاب كبير أتى بماذا؟ بأدلة.